القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب جيل فريد صاغ أسمى منهج لحياته من سنة وكتاب أكرم بجيل السابقين وفضلهم أكرم بآل البيت والأصحاب أكرم بآل البيت والأصحاب. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا في الحلقة الماضية قد توقفنا عند فجيعة الأمة برسولها عليه الصلاة والسلام حينما انتقل إلى الرفيق الأعلى، وكان من أعظم الناس ثباتا، بل والرجل الذي جل الله جل وعلا به الموقف هو أبو بكر الصديق الذي نحن بصدد الحديث عنه. ففي العام 11 من الهجرة تمت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ونجح في ذلك الأنصار والمهاجرون في أول امتحان لهم بعد وفاة رسولهم عليه الصلاة والسلام، فإنه لما مات النبي صلوات الله وسلامه عليه وأصيب الصحابة بما أصيبوا من الشدة الغم والأسى والحزن حتى أظلمت عليهم المدينة كما يروي ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، جاء أبو بكر رضي الله عنه من السنحي وجل الله جل وعلا به الغمة، ثم بعد ذلك انتظر الناس الجنازة وجثة رسولنا عليه الصلاة والسلام وجسده الطاهر الشريف لا يزال على وجه الأرض مسجى، وانشغل الناس باختيار خليفة لهم حتى يستقيم أمر الأمة قبل أن يدفن محمد عليه الصلاة والسلام. وكان الناس قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة بالأخص الأنصار رضي الله عنهم أرضاهم، وأرادوا أن يختاروا خليفة لرسول الله عليه الصلاة والسلام من بينهم، ففزع إلى ذلك أبو بكر وعمر بن الخطاب، كان معهم أبو عبيدة وبعض الصحابة، وذهبوا إلى هناك، وانتهى الأمر باختيار أبي بكر رضي الله عنه أرضاه ليكون خليفة للمسلمين بعد وفاة رسولهم عليه الصلاة والسلام. وهنا استطاع المسلمون بل والأنصار والمهاجرون أن يقودوا سفينتهم إلى شاطئ الأمان، ثم بعد ذلك وقف خليفة رسول الله عليه السلام بعد أن انتهت البيعة الأولى التي كانت في سقيفة بني ساعدة من أهل الحل والعقد والشورى، انتقل بعد ذلك إلى البيعة العامة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتي يشهدها جميع الحاضرين من المسلمين. فوقف على المنبر الذي كان يقف عليه رسوله وحبيبه عليه الصلاة والسلام من أجل أن يعلن للناس عن منهجه الذي سيسلكه حينما تولى خلافة الأمر، أو حينما تولى الأمر بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ووقف عليه ثم حمد الله جل وعلا وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال كلمته المختصرة والبليغة والتي أصبحت منهجا مرسوما للأمة في عصره وبعده رضي الله عنه، حيث قال أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، والقوي ضعيف عندي حتى آخذ منه الحق إن شاء الله تعالى. ثم قال بعد ذلك لا يدع أحد منكم الجهاد، فإنه لا يدعه قوم إلا ضربهم الله جل وعلا بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله جل وعلا بالبلاء، ثم قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. ثم بعد ذلك قال قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. خطبة مختصرة بليغة جعل فيها مبادئ العدل والإخاء والحكم بشريعة الله جل وعلا. كان الإسلام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بدأ ينتشر بشكل موسع، خصوصا بعد السنة السادسة للهجرة، بل وبعد هزيمة هوازن وثقيف، وبالأخص في العام التاسع الهجري الذي يسمى بعام الوفود، حين بدأت الوفود ترد إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه وتتوافد عليه لتعلن إسلامها من كافة أقطار الجزيرة العربية. ودخل الناس في دين الله أفواجا، وقل عدد المشركين الذين يعبدون الأصنام في سائر أنحاء الجزيرة العربية، وظهر دين الله، وأصبحت الجزيرة كلها في الغالب تدين بالإسلام. لكن بعض الذين دخلوا في الإسلام كان منهم بعضهم ضعاف الإيمان، ولم يكن الإيمان قد استقر في قلوبهم، وربما دخل بعضهم في الإيمان وفي الإسلام طمعا، دخل بعضهم في الإسلام طمعا في الأراضي والإقطاعات التي كان يعطى بعض القوم، والأموال التي توسع عليهم تأليفا ورغبة منهم وعدلا من النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت وفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه فرصة لهؤلاء ولأولئك لكي يظهروا ما كانوا يخفونه خلال الفترة الماضية، ولكي يعلنوا ردتهم عن الدين الحنيف الذي دخلوه بغير قناعة تامة، ولكن هناك طمع دنيوي رأوا أنهم سيحققونه من خلال دخولهم في هذا الدين الذي أصبح سائدا ومسيطرا على أنحاء الجزيرة العربية. فماذا يفعل الصديق أمام هذا الأمر والخلافة في أول عهدها؟ ودعا الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستلم أبو بكر الخلافة، ثم بدأ في ذلك، ما بين مرتد عن الإسلام وجاحد له، ما بين مانع للزكاة، ما بين جيش أسامة بن زيد الذي كان قد أمر النبي عليه السلام ببعث هذا الجيش إلى تخوم الشام، ومات النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الجيش لا يزال على مشارف المدينة لم يخرج بعد. فهناك كل هذه الأمور سيستقبلها الخليفة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. لقد كان على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أن يواجه هؤلاء جميعا في آن واحد ليستخلص ميراث النبوة الذي خلفه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الإسلام والدين الخالد، من هذه المخاطر المتعددة. وليس هذا فقط، بل كان عليه أن يؤمن حدود الدولة الإسلامية ضد الأعداء الخارجين. كان عليه الصلاة والسلام قد أعد لذلك كما أسلفت جيش أسامة بن زيد. راح الجميع يفكرون في مواجهة الإسلام أو في مواجهة أعداء الإسلام، النبي أبو بكر رضي الله عنه وجميع الصحابة من الأنصار المهاجرين رضي الله عنه وارضاهم يفكرون كيف ينقذ الدولة الإسلامية من هذه المخاطر المتعددة. اختلفوا، فمنهم من رأوا أن هذه الجهود كلها ينبغي أن توجه لمانع الزكاة فقط أو للمرتدين فقط، ويؤجل مانع الزكاة ويؤجل خروج جيش أسامة بن زيد، غير أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أصر إلا أن ينفذ هذه الأمور كلها، فيقاتل المرتدين ويقاتل مانع الزكاة وينفذ جيش أسامة بن زيد الذي ابتعثه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا زالوا يحاولون إقناعه على رأسهم عمر رضي الله عنه، حتى قال قولته الشهيرة، قال والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والحديث متفق عليه. وقال عن بعث أسامة رضي الله عنه وأرضاه، هو حب رسول الله وابن حبه عليه الصلاة والسلام، قال والله لو ظننت أن السباعة تخطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. هنا اقتنع بقية الصحابة من المهاجرين والأنصار ومالوا إلى ما رآه أبو بكر، لأنهم رأوهم أنه هو عين الحقيقة والصواب. أما المرتدون فقد أعد لهم أبو بكر 11 حملة عسكرية في آن واحد، وعقد ألويتها، وكان من أشهر هذه الحملات حملتان، حملة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه سيف الله المسلول، وحملة العلاء ابن الحضرمي رضي الله عنه وأرضاه. ولعلي أتحدث قليلا عن حملة العلاء ابن الحضرمي وما فيها من العجائب والكرامات العجيبة. كان ملك البحرين آنذاك قد أسلم في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأقام في رعيته الإسلام والعدل كما تعلمه من النبي صلوات الله وسلامه عليه. وعندما مات النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، ومات كذلك ملك البحرين، ارتد أهل البحرين بعد وفاة النبي عليه السلام. ارتد أهل البحرين وقال قائلهم: لو كان محمد نبيا ما مات، وبقيت في البحرين قرية لم ترتد ولم تفعل كما فعل بقية أهل البحرين، وربما كان أهل البحرين المنطقة الشرقية تعد من ذلك. هذه القرية يقال لها جواثة في منطقة البحرين. كانت هذه القرية بقيت ثابتة على دينها ولم ترتد ولم تحد عما كانت عليه. أقام فيها رجل من أشرافهم كان له أثر عجيب، وهذا الرجل اسمه الجارود بن المعلى، وكان في هذه القرية، وكان ممن هاجروا إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقال في قومه، قام فيهم خطيبا وقال: يا معشر عبد القيس، ولعلهم أصحاب أشج بني عبد قيس، قال: يا معشر عبد قيس، إني سائلكم عن أمر فأخبروني إن علتموه. قالوا: سل ما بدالك. قال: أتعلمون أنه كان لله أنبياء قبل محمد؟ قالوا: نعم. قال: تعلمونه أم ترونه؟ قالوا: بل نعلمه، يعني أشياء أخبرنا بها عن طريق رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام. فقالوا هم: بل نعلمه. قال: فما فعلوا؟ قالوا: ماتوا. قال: فإن محمدا قد مات كما ماتوا، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقالوا: ونحن أيضا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وثبتوا على إسلامهم كما روى ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى. هذا الرجل بثباته وبيقينه برسالة النبي عليه السلام حيا وميتا، استطاع بتوفيق الله أن يثبت معه هؤلاء القوم، كما فعل كذلك سهيل بن عمرو في أهل مكة حينما قام فيهم خطيبا فثبت الله به أهل مكة، كان سببا في عدم زوالهم عن الحق وعن المنهج الذي تركه لهم النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أرسل أبو بكر العلاء بن الحضرمي أحد كبار الصحابة إلى حرب المرتدين، وهو من أهل البحرين، وكان العلاء على معرفة بأحوال أهل البحرين. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد بعثه جابيا للزكاة من عنده، فهو خبير بهم. ومما حدث في هذه الغزوة أن العلاء نزل بجيشه منزلا فلم يستقر الناس على الأرض حتى نفرت عنهم الإبل عن بكرة أبيها وتركتهم وانفضت منهم، وذهب ما عليها من الزاد ومن الخيام ومن الشراب، حتى بقي الجيش لا شراب لا طعام لهم، ولم يبقوا إلا بملابسهم التي على أجسادهم. ولكن أمر العلاء مناديه لما رأى ما بالقوم من الهم والغم من هذا الحال، وهم في الصحراء بلا طعام بلا شراب بلا رواحل بلا شيء، هم إلى الموت أقرب. قام العلاء بن الحضرمي الرجل الواثق بالله جل وعلا فأمر مناديه فنادى في الناس فاجتمعوا إليه. ولعل هذا الأمر إن شاء الله هو ما أذكره بإذن الحي القيوم في الحلقة القادمة، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعون والرشاد. أسأل الله أن يلحقنا بصحابة رسوله راشدين غير مبدلين ولا ضالين، والله أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا محمد. أكرم بجيل السابقين وفضلهم، أكرم بآل البيت والأصحاب، أكرم بآل البيت والأصحاب.